من النكح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل سمعت منه فيه شيء؟ قال نعم، رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمرنا ألا ننزع كفافنا 3 أيام بلياليهم إذا كنا سفرا أو قال مسافرين إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت له هل سمعت منه في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا معه في سفر فطفق أعرابي ينادي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته هاء، وفي رواية أخرى قال له يا لبيك. فقلت للرجل اغضب من صوتك، أولم تنهى عن هذا؟ فقال الأعرابي والله لا أغضب من صوتي. فقال له النبي صلى فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. هذا الحديث فيه جمل من العلم. أول هذه الجمل أنه يتعين على المسلم إذا حس في صدره شيء أن يطلبه بدليله، فإن جر بن حبيب لما حس في صدره شيء ليس من المسح إنما في جزئية في المسح، أنتم تعرفون الخف هو نعل من جلد، حذاء من جلد لكن لا نعل له، كالجورة لكنه من جلد لكن لا نعل له، بحيث أنك تستطيع أن تمشي به، أن تمشي فيه، وهو شبيه بالجورب الشراب يعني السخين لكنه من جلد. فروى أكثر من 40 صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح على الخفين، فيشترط في المسح على الخفين أن تلبسهما على طهارة، تتوضأ وضوء للصلاة بعدين تلبس الخف على طهارة. فجر بن حبيب ما عنده شيء في أصل المسح، لكن عنده شيء في جزئية. هذه الجزئية ما هو الحال إذا لبس المرء الخف على طهارة ثم تبول أو تغوط؟ هل يلزمه أن ينزع الخف ثم يتوضأ ويغسل رجليه ثم يلبس الخف، ولا يمسح على الخف برغم أنه قضى حاجته؟ هو ده الذي حاك في صدره، لذلك لما قال ما جاء بك قال إن حك في صدري شيء من المسح على الخفين بعد الغائط والبول. فلما قال له صفوان وهو احد الصحابه ما جاء بك يا جد؟ قال ابتغاء العلم. فقال له ان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذا الكلام وان كان من قول صفوان، لكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله في غير ما حديث. وحتى لو لم نجد هذا الكلام معزوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالقاعدة عند العلماء تقول إذا قال الصحابي شيئا من الغيب، من الغيب الذي لا يعرف بالاجتهاد والنظر، يبقى يحمل على أنه سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إذا قرأت مثلا قول للصحابي غراس الجنة أو إن في الجنة شجرة من ذهب، هل الصحابي دخل الجنة ورآها ثم أتى يتوصف؟ لا. الجنة غيب أم لا؟ غيب. نافذتنا على الغيب من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أي كلام فيه غيب عنا جاء على لسان صحابي بالسند الصحيح إليه يسميه العلماء مرفوع حكما، أي أنه ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذه كرامة لطالب العلم أن يضع الملك جناحه له. بعض أصحاب المجون المتهتكين استهزأ بهذا الحديث، وقد ذكر هذه القصة بإسناد كالشمس في رابعة النهار الإمام النووي في كتابه المعروف ببستان العارفين، واستند أئمة كلهم أن بعض أهل الحديث رأى رجلا ناجلا يلبس قبقابا، قبقاب هو الخشب المعروف، ولكنه وضع فيه مسامير من أسفل، فقالوا له لما؟ قال حتى أخرق أجنحة الملائكة. قالت الرواية فيبث، يبث يعني شلة نشف يعني، يبث هذا لأنه يستهزئ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمع الحديث فيرده متهكما، وهذا جزاء الذي لا يوقر الحديث، لا يوقر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد حدث هذا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، حدث شبيه بهذا كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال له لا استطع فشلت يده. قال عليه الصلاة والسلام ما منعه إلا الكبر، لذلك شلت يده، لأنه لا يتصور، لا يتصور أن رجلا لا يستطيع أن يستخدم يمينه لعلة فأكل بشماله إن هذا داخل تحت النهي، لا، لا يأكل الرجل بشماله صحيح، لكن في يمينه علة، ما يستطيع أن يستخدم يمينه في الطعام مثلا، هل يقال له لا بد أن تستخدم يمينك على رغم أنفك؟ لا، معروف أن الشرع جاء برفع الحرج. النبي عليه الصلاة والسلام علل لماذا شلت يد هذا، قال ما منعه إلا الكبر، كتب يسمع الكلام ينصاع لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه عقوبة الذي يتكبر أو يستهزئ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، قالها صفوان بن عسال المرادي حتى يهون على زر ما وجده من تعب في رحلته لأجل هذا السؤال، ولا يزال العبد يطمع في المزيد إن علم أنه يؤجر، وهو العبد كده الله تبارك وتعالى جعل عمله الصالح في مقابله الجنة، وجعل هذه المسألة خصة سلعة كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، إلى سلعة. بعض بقى الجماعة اللي هم قاعدين في الصلاة يقول لك ايه، لا تعبد الله رجاء الجنة يبقى انت بتعبد عبادة التجار، اما نحن فنعبد الله لذاته، وينسبون مقالة الى رابعة العدوية، ولا نعرف هذه المقالة عن رابعة بسند صحيح، وحتى وان قالتها رابعة يرد عليها قولها اللهم إن كنت عبدتك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت عبدتك لذاتك فلا تحرمني من لقاء وجهك. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك. ما العشرات الأحاديث اللي الرسول عليه الصلاة والسلام بيستعيذ بها من النار نوديها فين؟ وعلمنا الله تبارك وتعالى وقنا عذاب النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال تبارك وتعالى لمثل هذا، لمثل دخول الجنة وتجنب النار هل يعمل العاملون. كيف يقال هذا الكلام؟ وهل هناك حد يعبد ربنا الذات كده؟ هو طبعا عندهم مسألة العشق بقى والفناء وهذا الكلام الذي لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أحد من أصحابه ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين ولا أحد ممن تبعهم بإحسان. يقول لك العشق الإلهي، هل كلمة تقال في حق الله في جناب الله العشق الإلهي؟ يقول لك هذا الرجل ثنى في الله، نظام بقى وحدة الوجود، ما تراه بعينك هو الله، حل في كل شيء. تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا. معروف ان الانسان لو لم يكن له حافز ما يعمل، هذا شيء ما مركوز عند الانسان. اذا الانسان اراد ان هو يكسره لا يفلح ابدا. لذلك النظام بقى الحوافز في الدنيا مشتق من هذا، مشتق من النصوص. لما تجد الرجل بياخذ حافز تجده بيعمل ليل نهار. فاذا علم العبد انه لا يؤجر على فعله كل عمله، كل جهده. وكانه لذلك او نلمح مثل هذا الامر في قوله صلى الله عليه وسلم: اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرق. ليه؟ لان العبد متعود انه يجني الثمره من الفعل. فالعبد اذا اراد ان يغرق فسيله اللي هي النخله، انت عارفين النخله بتغرق كم سنه على ما تخرج الثمار. فانا لا اعرف ان الساعه خلاص هتكون، يقول لك خلاص ومين اللي هيستفيد منها؟ لا اغرقها. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول له: اغرقها وان كنت لا تستفيد منها. لماذا حظه على ذلك؟ انه مركوز عنده ان لا يفعل الشيء الا اذا كان له مقابل، كان في ثمره من وراء الفعل. وهناك حكايه ما ادري لعلي حكيتها قبل ذلك، لرجل طبيب مشهور لكنه لم يرزق بالولد، وكان متزوجا بابنه خاله وكان يحبها ويرجو الولد منها. فطاف على الارض، طاف الارض شرقا وغربا وانفق الوف الاموال ابتغاء ولد واحد، ولكنه رجع بخفي حنين. وكان طبعا الرجل في اول شبابه عنده طموح، ولم ينجح هذا العام، ينجح العام القادم، ينجح العام القادم اللي بعده، يحدوه امل. لا سيما هو رجل طبيب مشهور، والنتائج كلها تقول ان ما فيه عله، لا يوجد في الرجل عله ولا في المراه عله. بعض الدكاتره المشهورين ذهب له واحد من 10 ايام لا ينجب. فبعد ما كشف الطبيب هذا لم يجد عله لهنا ولا هنا، قال له: ان خلفتش تخلف هعتزل الطب. شوف الجهل، عجيب هذا الكلام. عباد لا يعرفون اقدارهم، ما في عله، لكن الله لم ياذن. وريني بقى طبك. هذا رجل ما عنده عله ولا امراته، لذلك كان يحدوه امل. فكان يذهب الى اي مكان الطبيب يقول له، طبيب او طبيبين، مرة يقول لك تمامي في ايرلندا، مرة يقول لك تمامي في هولندا، مرة يقول لك تمامي هولندا دي على بعد سد. بعد 6 اشهر تمامي في استراليا، على حسب بقى ما يلف. والراجل دايخ وراه ابتغاء ولد. طبعا هو عنده امل، فعمال بقى يشتري عمارة، وعمال يبني مش عارف ايه، وعمال يجيب مصنع، وعمال يفتح عيادة، وعمال دفاع، وعنده اموال كثيرة. فلما وصل الى عامه 50 ويأس تماما، بدأ يبيع يصفي كل ممتلكاته. بدأ يبيع بقى العمارات، وبيع الفلل، وبيع المشاريع، وهي الاشياء. فسئل قال: لمن اتركها؟ اذا هذا الرجل كان يعمل لماذا؟ كان يترك لاولاده ثروة، يترك لهم بيوت، يترك لهم مال. هذا هو الذي جعله يشقى، هو الذي جعله يسهر يعمل ليل نهار، هو الذي جعله يقلص اوقات راحته حتى يستطيع ان هو يدخن هذه الاشياء لاولاده. فلما يئس وعلم انه لا سبيل الى الانتفاع بكل ما جمع، بدا يبدد هذا الذي جمعه. ده شيء مركوز. إذا لم يكن هناك حافز للإنسان على العمل تضعف منته. وكأنه لذلك لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله ومعها صبي صغير، قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. مع أن المرأة لم تسأل هل أنا أجر على المسألة دي ولا لا، لكن قال لها لك أجر حتى يحفز المسلمين أن يصحبوا أولادهم من الصبيان إلى شهود مناسك الحج. إذا أنت عندما تعرف أنك أنت ستؤجر بيبقى نوع حافز لك أنك أنت تصطحب ولدك. فمسألة الحوافز دي موجودة. فلذلك صفوان ابن المعطل، صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه، وقد اتقى هذا الفقه من النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له جر بن حبيب رحمه الله جئت ابتغاء العلم، قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بنار. قال له إنه حك في صدري شيء. في هذا دليل على أن المسلم يلزمه السؤال إذا حاك في صدره شيء في الحكم الشرعي. حك في صدري شيء في المسح على الخفين بعد الغائط والبول. هل سمعت في السؤال؟ وكما قلنا قبل ذلك حسن السؤال نصف العلم. هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ لم يقل له ما رأيك في الموضوع. هل سمعت نسب الكلام لصاحب الشرع يريد أن يسمع حكم صاحب الشرع؟ هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال نعم، أمرنا ألا ننزع كفافنا 3 أيام بلياليهن إذا كنا سفرا أو قال مسافرين إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم. يعني لا ننزع خفافنا إلا في الجنابة، لكن في الغائط والنوم والبول لا ننزع خفافنا. إذا أخذ الجواب ولا لا؟ أخذ الجواب. إذا أنت إذا أجنبت أصابتك جنابة يبقى تخلع الخف. طب ليه؟ لأنك أنت ستغتسل، فإذا اغتسل ابتل الخف، فإذا ابتل الخف فما الحكمة في مسحه إذن؟ أنت بتمسح حتى لا يصل الماء إلى قدميك، قد وصل، ولا بد من غسل القدمين في حال الإيه؟ في الغسل، يبقى يلزمك نزع الخف. لكن إذا تغوص المرء أو تبول أو نام وكل هذا ينقض الوضوء يبقى لا يلزمك أن تنزع الخف. قال له طبعا طالما وصل لكنيس ملئ علما ما سألت لا سؤال وانت لا استكفى، سأل سؤال آخر، هل سمعت في الهوى شيئا؟ أي من الرسول عليه الصلاة والسلام. الهوى أي الميل، يسأل عن هذا حتى يجعل ميله وهواه على وفق ما يريد الله ورسوله. لكن ده شوف اللي يقول لك الهوى هواه، فصاف اتخذ هواه هواه. رأيت عبدا أضل من هذا؟ كالذي قال الله فيه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعل ميله وهواه على وفق ما يريد الله. استقم كما أمر، لا يستقيم كما أمر إلا إذا جعل هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الميل القلبي. وهذه من أعلى درجات الإيمان، أن تجعل ميل قلبك لما يحب الله ورسوله، وإن كانت مصلحتك في غير ذلك. وأوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا قال له إذا أشكل عليك أمر ما تعرف الصواب من الخطأ فانظر إذا أسكل عليك أمران، فانظر أقربهما إلى نفسك فخالفه فإن النفس تحب الهوى. شوف الشيء أنت بتحبه في الاثنين واتركه. ليه؟ لأن النفس تحب الهوى، ده نوع من أنواع التربية. الإنسان يذل هذه النفس حتى يقيمها على أمر الله تبارك وتعالى. وكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يصلي من الليل حتى تعجز قدماه عن حمل جسمه، فإذا شعر بالإعياء بعد أن يفرغ من صلاته معه عصا يضرب قدميه ويقول: والله أنتما أحق بالضرب من جابتي، أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ والله لأزاحمنهم على الحوض. ثم يقوم، يعني كأنه يعطي لنفسه دفعة، يضرب رجليه: أنتما أحق بالضرب من جابتي، وما يستقيم المرء على أمر الله إلا إذا ملك نفسه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه، لأنه إذا ملك نفسه ملك غيره، فإن عجز عن ملك نفسه فهو أعجز عن غيره من باب أولى. ليس الشديد بالسرعة أي الذي يسرع الناس، ولكن الشديد والذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا التابعي الجليل يوم بيسأل عن الهوى: هل سمعت في الهوى ميل القلب شيئا؟ قال: نعم، كنا في سفر فصاح أعرابي، وانت عارفين الأعراب فيهم غلظة وفيهم جفاء، والأعراب صوته عالي، كثير من الأعراب تجد صوته عالي كده تليق، لأن الإنسان بيتكيف بالبيئة. يعني تجد مثلا اللي ساكن في البراري المسافات واسعة جدا، فبيحتاج ان هو ينادي بصوت عالي فتلاقي صوته جهود. انما اهل البندر الجار وبينه وبين جاره نص صوبة، لو خد نفس الله اعلم جاره يسمعه ولا لا، تهان كده، فتجدهم يتهامسون همسة. انما الثاني اتهامس ليه؟ اخوه على بعد نص كيلو وعايز يناديله، فمن كثر بقى ما يصرخ اخذ على كده. فاعرابي صرخ ينادي على الرسول عليه الصلاه والسلام، مع انه معاه يعني يستطيع ان يحث الراحله ويروح عنده يساله، لكن هذا شيء تعودوا عليه. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يشدد عليهم في ذلك، يشدد عليهم في ذلك، مع ان رفع الصوت على الرسول عليه الصلاه والسلام نهي المسلم عنه وجعل غض الصوت عنه من علامات الايمان. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وذم اقواما اخرين فقال: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. جاء ضرب جماعة الأعراب عاد يصرخوا من ايه؟ من وراء الحجرات: يا محمد اخرج لنا. فذم اقواما برفع الصوت ومدح اقواما بخفض الايه؟ الصوت. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يشدد على مثل هذه الامور التي قد تبدو جبلية، كما في حديث صفوان بن المعطل السلم الزكواني لما شكته امرأته الى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفوان يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الصبح إلا بعد شروق الشمس. وكان صفوان جالسا فقال: يا رسول الله لا تعجل علي. أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تصلي بعد الفاتحة بسورتين وقد نهيتها، فقال: أطيعي زوجك وأما قولها يستطرني إذا صمت أنا رجل شاب، وهي تستأنف الصوم يعني بدون إذن، فكان يقع عليها فيفسد عليها صومها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصوم امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. وأما قولها ولا يصوم ولا يصلي الصبح إلا بعد ظهر الشمس، هذا محل الشاهد. قال: إن آل بيت عرف لنا ذلك. أما بينام ما بيومش، يومه إيه؟ هو وابوه وجده وجد السبع عشر كلهم إذا ناموا ما يستيقظون، خلاص شيء جبلي. وقد جاءت الشريعة برفع الحرج، فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ بل أنت آثم. قال له: إذا استيقظت فصل، خلاص قام شيء جبلي. واتخذ المرء الأسباب الشرعية حتى يستيقظ في الفجر، ما يسهرش بقى للساعة واحدة والساعة اثنين كأي كلام، قدام مسلسل ولا قاعد يتساهل ولا بتاع، وبعدين قبل الفجر بساعة يحط دماغه كيف يستيقظ، وهو طول النهار يعمل كيف يستيقظ. والأدهى من كده يثبت المنبع الساعة 7 الساعة 8، إذا مش ناوي يعني وصل نفسه إنه لن يستيقظ إلا الساعة 8 أو الساعة 9، لا، تأخذ الأسباب الشرعية ونام مبكرا من بعد العشاء، ومع ذلك نام حتى راح عليه الفجر، إذا استيقظت فصلي. مثال الجبلية كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يسجد فيها لابتغاء رفع الحرج. هذا رجل أعرابي رفع صوته ونادى: يا محمد. فأنكر عليه بعض الصحابة منهم صفوان بن عفان. هذا الأعرابي ارتكب خطأين. الخطأ الأول أنه رفع صوته. الخطأ الثاني أنه لم يتأدب في النداء. قال: يا محمد. والله تبارك وتعالى أدب أقواما فقال لهم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لما تناديه لا تناديه باسمه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن الله تبارك وتعالى ما دعاه باسمه في حال المناداة أبدا: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وذكر جميع الأنبياء: يا نوح إنه ليس من أهلك، ذكرهم بأسمائهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام لما ناداه، ناداه بالرسالة والنبوة تشريفا له، وما ذكره باسمه إلا في معرض الذكر المجرد كقوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله، أو كقوله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وهذا ليس فيه نداء، ليس فيه نداء. أعرابي أخطأ مرتين، مرة في رفع الصوت، والمرة الأخرى في أنه نادى النبي عليه الصلاة والسلام باسمه. وفي ذات مرة كان هناك رجل من المسلمين يكنى بأبي القاسم، فناداه مسلما قال: يا أبا القاسم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا لبيك. شوف الأدب، يا لبيك. قال له: لم أعنك، ما أصبتش، أنا عايزه. فقال عليه الصلاة والسلام تعقيبا على هذا الموقف: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. لأنه ليس من الأدب أن تقول أنا لم أعنك، ليس من الأدب. تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فمنعهم أن يكنوا بأبي القاسم تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو صوته، يعني رفع صوته أيضا، وقال له: هاء. هاء يعني أقبل أو ماذا تريد. وفي الرواية الأخرى قال له: يا لبيك. قال صفوان: فقلت له: اغضب من صوتك، أولم تنهى عن ذلك، يعني عن رفع الصوت. فقال له: والله لا اغضب من صوت، والله لا اغضب من صوت. مصر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب للأعرابي لم يؤاخذه لأنه أعرابي، لأنه أعرابي، وكان يتسامح مع الأعراب، كان يتسامح مع الأعراب، أحيانا يرتكب معه أشياء لا تليق، يعني بعضها لو خرجناه مع عدم وجود العذر لقطعنا بكفره، لو خرجناه مع عدم وجود العذر لقطعنا بكفره، زي الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم بسند قوي عن خزيمة بن ثابت الأنصاري، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فابتاع جملا من أعرابي، ابتاع يعني اشترى الجمل بقد كده خلاص، ننقذك إذا رجعنا يعني إلى المدينة، فجاء أقوام يشترون الجمل وهم لا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه، فقال لهم الأعرابي بكم، لم يخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل، وكان المفروض يقول لا هذا الجمل بيع بكم، فأعطوه أكثر من الثمن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فرضه خلاص موافقون، فعلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال كيف يا أعرابي أولم تبعني الجمل، قال ما بعتك شيئا، قال كلا بل بعتني الجمل، يقول كلا ما بعتك شيئا، ازاي كلام هذا؟ تكذيب صريح للرسول عليه الصلاة والسلام، اذا رفعنا العذر يبقى كفر على طول، بل بعتني الجمل يا أعرابي ما بعتك شيئا، هلم شهيد، هات واحد يشهد معاك ان انا بعتك الجمل، الصحابة يوم احجموا لان الرسول عليه الصلاة والسلام على ما يبدو من ظاهر الرواية اشترى الجمل مع العرب كده ودي يعني ما كانش في حد موجود، فالصحابة تهيبوا ان يدخل يشهد ولم يشهد الواقعة في بداية تحت شهادة الزور، فهابوا ان يدخلوا لك انت بعت، لكن خزيمة بن ثابت الانصاري انذر وقال انا اشهد انك بعته مع انه لم يحضر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بما تشهد يا خزيمة؟ بأي شيء تشهد؟ قال بتصديقك، فجعل شهادته بشهادة رجلين، بتصديقك وأنك لا تكذب، قلت بل بعتني إذا باعت مثلا ما تحتاج إلى إعمال، بل قال بتصديقك، فجعل شهادته بشهادة رجلين، وفي الصحيح أن رجلا من الأعراب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معنا، شبا رحمة كما قال النبي عليه الصلاه والسلام 100 جزء انزل الله على الارض جزءا واحدا، تترحم منه الخلائق والانس والجن من لدن ادم عليه السلام الى ان تقوم الساعه، شوف انت احيانا من كثر الشفقه على انسان ممكن قلبك يتفطر، تكاد تموت من الرحمه، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاه والسلام لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع أي قاتل نفسك أسفا عليهم أنهم لا يؤمنون، فلما يكون واحد هيقتل نفسه من الرحمة شوف بقى كم واحد كم مليون بقى من هذا الطراز، حتى إن الدابة لترفع حاترها عن وليدها خشية أن تصيله بجزء واحد من الرحمة، فيقول الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا، فقال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا أي ضيقت ما وسعه الله، فلم يلبث أن بال في المسجد، خذ بعضه كده وبال وهم جلوس، كيف بقى ايه بقى اكتثار ولا كلام من هذا القبيل، واخد بقى على الأرض البراري أي حتة يقضي الحاجة وخلاص، فهم الصحابة به ليأخذوه يعاقبوه كيف، فقال عليه الصلاة والسلام لا تجرموه لا تشقوا عليه لا تزعجوه لا تفزعوه، انما بعثتم ميسرين انما بعثتم ميسرين، القوا عليه او على بوله ذنوبا منا، اذا كان المساله فيها حل لماذا تشد؟ هو بال وبال على الحصباء في التراب والرمل، ايه المشكله؟ هل لها حل الموضوع ده؟ هات جردل ميه وحط على البول، اسكت رجل فعل شيئا جاهلا كنت ترفق به، لا تعامله كانه معاند يعني عامل المساله عندي، فتمشي تسدد عليه الكلام، عند الخرائط في مكارم الاخلاق وقد روى هذا الحديث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على أن قلت في مسجدنا أولست برجل مسلم؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما ظننته إلا كمثل هذه الصعدات. أنا فكرت إن هنا دوبر هو يعني حطيته عليه جدران بقى أحسن من بره. أنا ظننت أن هناك فهنا كلها أرض الله، وكما تبول في أي مكان تبول في مسجد. ما حملك على أن قلت في مسجدنا أولست برجل مسلم؟ قال: والذي بعثك بالحق ما ظننت أن هذا المسجد إلا كمثل هذه الصعدات. ورجل جاهل، أم لا جاهل؟ ما عنده علم. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يترخص به